ليه؟ أعطيك مثال. لا بس أنت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع إنسان يبيع لشخص بالنقد بثمن أغلى من شخص آخر يبيع بالتقسيط؟ أنت يا أبو يحيى ما بيجوز تعطي، لأنه أنت لما كنت ما تحكي صاحبك ما كان عم يحكي. وايش ردك عليه شيخنا لما قال لك كيف الشباب مش محدود؟ ايش كان ردك عليه؟ شو ما فهمت انا شو السبب فيها؟ صديق استاذي، يعني صديق صاحب التقسيط. نعم بتبيعه اقل من صاحب النقد. نعم صاحب النقد اخذ منه زياده. نعم ليش؟ ما في سعر محدود حتى انا اخذ اقصى اخذ منه زياده. ما قلنا ذيك الساعه انما العامه بالنيات. ليش اخذ من صاحب النقد زياده عن صاحب التقسيط؟ أخي أنا عم أسألك عن نيتك. نعم مو عن العمل. فالنية ما فيها شيء أستاذي، إنه الربح بس أقل من هذا عن هذا. طيب هذا الدافع الربح، ليش ما ربحت من صاحب التقسيط؟ وهنا الداعي للربح أقوى، ولذلك الناس اليوم اللي ما بيلتزموا الشراء بياخذوا من صاحب التقسيط أكثر. فأنت شو اللي دفعك على العكس في الموضوع؟ لابد في شيء. فنحن حتى نعرف نقول لك يجوز أو لا يجوز بدنا نعرف هذا الدافع شو هو. شو اللي دفعك تأخذ من صاحب النقد أزياد؟ أنا عمليا ما بتصور هذا الشيء. أنا أستاذ في صورة ممكن أذكر لك إياها. يا أخي ما بدي صور. لا تتعب حالك. لا تتعب حالك. قل لي أنت شو الدافع؟ لما بتلي الربح ما بيقنع إنسان هذا الجواب. ليش؟ الربح موجود في الصورتين، في بيع النقد وفي بيع التقسيط. تفضل. أنا شو عم سلام؟ ما بدي مثال. المثال إذا سمعته أستاذي مني أنت الآن. لا يا حبيبي لا، لأنه المثال طول بالك أبو يحيى، صار لك ساعة أنت عم تحكي استريح هلا. فالصورة اللي بدك تحكيها أنت اسمع الله يهديك. الصورة اللي بدك تحكيها عمل. نعم. صح؟ أنا ما أسأل عن عمل. أسأل عما في القلب. شو اللي دفعك انك تاخذ من اللي بعته بالنقد زياده عن اللي بعته بالتقسيط؟ شو اللي دفعك؟ مع انه المعروف عرفا عند الناس واللي ما بيعرفوا حكم الشراء او بيعرفوا بيحرفوا عنه العكس، التساهل مع اللي بيشتري بالنقد وتجديد مع اللي بيشتري بالتقسيط. أنا أسأل الآن عن الدافع اللي هو أمر قلبي، أنت بدك تحكي لي مثال ومثال ومثال. طيب خلي تفضل. وقد لا يكون. ما بيفيدك شيء، ما بيفيدك شيء يا أبو يحيى. بس تقول قد يكون تقابل بقد لا يكون. فحين اسمحني اسمحني شوي، لأن مقصود تفاهم. لما بتقول أنت قد يكون كذا، بقول لك أنا باعترافك بالقد قدي قد يكون غير كذا، فبمسك هاي أنا بمسك الغير، تحكي لي عن الغير، أي لا تحكي لي قد يكون إيش شريكي، جيب لي واحد اللي مو شريكه. نفع. شوف هذا هو، هذا هو قلب الأمور اللي نخاف منها تماما. أبو يحيى ولا تأخذني علي يا همان، اسمح لي اسمحني شوي لوضح لك الكلمة. أنا واضح هدف بدي أربح بالمية عشرة ولا بد يعني، وبصورة عامة بعت بالنقد ربحت بالمية خمسة عشر، وبعت بالتقسيط بالمية خمسة، شو اللي دفعني انه بيع بالنقد بالمية خمسة عشر اخذ منه ربع؟ لابد وجاك مرتين، هاي الدافع، هاي مشكلة يا حبيبي، اعطونا الدافع القصد. انا اقول وجدتها يا رجل، واحد قوي مدهن مدهن يعني هاي رجعت تسلم على ابو يحيى. بلى هو هو اخذ الصورة معك. لا لا اخذ صورة. ايوه انت اي نعم ايوه لا وضعت انا مثال للتوضيح. انا مبدأ العام اخذ ربح بالمية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على اساس بربح بالمية خمسين، واللي بيشتري من عندي نقد خمسة عشر. هلا شايف لهم بيدي حالة منظرية، انا عارف حالة منظرية، بس شو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه؟ خلاص اخي انا اخشى منها هنا انه يدخل عمل الشيطان فيها هذه قضية، لانه هذا وضع غير طبيعي ابدا. ما عم اقول لك هذا عمل غير طبيعي، انك تاخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط، شلون؟ غير منطقي فعلا. انا معظم ابو يحيى انت اظن نسيت الصورة اللي سأل عنها اخونا ابو احمد هون. واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا، بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف هي؟ بس احيانا بكون موجود في النقد إيه بيكون في الاحيان بيع النقد ممكن احيانا بيع بسعر تقسيط نفس الشيء يعني وبالعشر السنين. هاي ما في خلاف اللون. نعم الشيخ مثلا اللي هو مثلا غير طبيعي غير منطقي ابدا. اما الثاني اللي حكى عنها عندنا الانسان عرف زي ما تفضلت وقال لك بعد خمس اشهر ممكن وبعد خمس اشهر وضربت مثال انت شلون اشتريت سيارة

ان الاسئله السابقه ما هي مهمات. لا اله الا الله. ذكرنا ومرة تحدثنا عن موضوع الثلاث في معلومة يأكد الأخ كل ما قابل أو بدي يصلي عن المسجد الأخير مسؤول عن الشر يقول لي يقين في الأخير. هذا موضوع لم يتحقق ما شاء الله. اثنين، نحن لا نعلم دين الثالث ولا نسأل عنه. الجماعة الشيخ صار مصنع شغال أمر في الساعة، يعني إذا قالوا لنا مسلم وهي له مسلم يجوز بعد خمسة أيام يجي واحد من عشرين. لكن الامر الذي يجب ان تتاكد مما درس فيه. صحيح في شيء اثرت انتباهي قبل كم يوم ان الاصحاب ثقه. تخيل انه انا طبيب. طبيب عليه قلت له الحكومه التركيه قال لي والله يا شيخ تصور يجيبوها اكثر في البيت كم يجيبوها يوم الاربعاء وبها حاجه برضه وبتاع. لا هو ترجمها ترجمه من بعض المسلمين. قال لي انه بيصير طلب شديد على هذه اللحوم لانها تستهلك بكميات كبيره. فيبدو الدولة يحسن انه في ناس بينتظروا هذه الحكومة او شيء يمكن شيء من الضرر او انه اللحمة الاخرى ما بيمشي سوى البلدي مطلوب. البلدي لا مش البلدي الدولة الاخرى الغربية والغربية فمنعوا التركي وبيتركوا البلغاري بتاعت التركي بلاد اسلامية فبيحضوها الناس من شبهة فقال لي تعال اقول لك انا صار لي 20 سنة وعن وقال بلحام هذه اللحوم من الآن على الأقل معلقة عندي في المحل كلها مجموعة قلت له موضوع لبن قال لي تعالى قلت له أستاذ إنه واضح مجبتها مجموعة وعليها دم تبين يعني أستاذ الدم اللي بتكون مكسورة مجبتها فصل بتبين والمجموعة بتبين قال لي تعالى أوريك قديش محل المسكين بين المسكين ونبين أيضا إنه الذبحة الثانية هذا الجواب تختلف عن الأولى كانت الراس بيضة لا بينما الذبح فيه دم كان نشوف كيفيش وحوالي كيف الدم على الراس كان لي هذا بيأكل في الدم جدا قلت أنا أيضا الأخ المسؤول أكيد في هذا الشيء الإرادة فنحن سؤالنا إيه مهد أهل هذا الدم بيستمع بيستمع ونحن لا ندري هذا الثالث من لا ندري مسلم مصراني شيوعي نعم الدولي شيوعي لكن الشعب فيه له عقائد مختلفة هل يجوز لنا نحن يعني ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال قال لي ما بيخلي الإنسان يحوص وينوص يمين أو شمال لا هو الشيخ يعني ما بيمسكتي لم تبتك معروف لا بقول يعني ما سمعت جواب سابقا قاعدة من علم أنه يذبح لكم الصرعية في حلال لا إله إلا الله لا خلينا نذبح بالسكين هنا الآن يذبح بالسكين هي الآن يعني الصورة اللي نقلت فيها ذبح الصرعية الجواب واحدة من ثلاثة من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال ومن علم خلال أحد الشرطين فهو حرام ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم ما في نفاق يعني ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش انا بقول نعم بده يقول ما هو بده يحكي هلا رغم انه بيقول ما بتركه الا بتثبته يعني مفيش حتى العشره يعني مفيش

هاي شيخ علي. يعني انت ما تدري انه البوذي لو ذبح السكين ما بتحضر بيته؟ فإذا مش فاهم. لازم تاكل ايه تفترض انه كلهم لا شو الكلمة اللي قلتها غميين ايه انا اتهمت نفسي لانه لا شك ها بالسمع واذا انت غلط يعني طيب ايه لا بس هذا لا يريد على كلام ابو يحيى اي نعم شو

ما شاء الله. ما شاء الله. زادك الله فتوح. لا يا من يسمع ليش بعدين؟ زين يعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يكون يعني تفسيره هذا ولا؟ أيوه. هذا صار معلوم إنه يعني أو غيره وغيره. بس أنت كنت عم تحكي عن الصحابي سيد ولا نسيت ولا إيه؟ صحابي يعني مثل التابعين. يعني أفهم منك إنه بن عيين الصحابي؟ لا. فإذا هذا فهمنا منك ما شفت قفز قفز الرسلان صرت لعند ابن عيينة سلف يجلت خصف صحابة سلف السلف مفوضين ما هي بس انا لك ناصح امين لا تسجل على السلف انه مفوضون بعدين بتندم ولا تحين مندم بدك تسجل تفضل سجل خير الله يرضى عنكم يعني وارد مجموعة من العبارات عنهم إيه نعم مثلا الإمام مالك يصار إنه الإسلام عنهم يدعى ما كانوا الصحابة يسألوا إنه عن هذه الأمور وإنما كانوا يبلغونها على بس شايف اخذت الاثر المالكي من ذنبه ما جبت راسه يعني لكن بجود انت تاخذ من ذنبه ما تجيب راسه ما شاء الله صار نحن الله نحن نحن والشيء مجهول والسؤال عن بدعة. فالسؤال شيء معلوم تفويض؟ إذا قال له نعم عنه. سؤال. نعم. قوله الشيء معلوم تفويض؟ تفويض معلوم يعني معلوم يعني ما مجهول؟ معلوم مش مجهول. معلوم لفظا بالقرآن والسنة كما جاء في الأسماء والصفات في القرآن والسنة وعلى لفظها. طيب. ومعنى معلوم معنى مجهول؟ لا ما معرفتش معلوم شو هيك بدي اياك. طيب. التفويض معناه العلم؟ العلم طبعا. التفويض معناه عدم الله يهديك. من هون مبين مكتوب عنوانه. ايه. ألف لام ميم. التفويض معناها فهم وعلم يعني ولا عدم علم انا ما الجهل هو لا هو خايف له عدم علم يعني يساوي اذا يساوي علم لا ما يساويش علم اذا لا علم ولا جهل هو يساوي عدم التفويض اذا لا علم ولا جهل لا علم ولا جهل ان شاء الله بالظاهر التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا يفهم شيئا من معنى هذه الايه ويكل الامر معناها الى الله تبارك وتعالى هذا معناه التوفيق فهو يسلم بان هذه ايه او سوره من القران لكن ايش معنى لا ادري امرها الى الله تبارك وتعالى هذا التوفيق